يعني سبحان رب العرش العظيم، الإنسان داخل عليه شهر كريم عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر فيه، والإنسان مش واخد باله أبداً هو داخل بكل صورة. قبل ما يدخل على الباب لازم يغسل نفسه، لازم يطهر قلبه، لازم يتخلص من كل معاصي أو معصية مصر عليها. المصر على إنه يعمل أي معصية أو بيعمل أي معصية وهو مبارز لله ويظن أن الناس لا تراه، لكن هو نسى تماماً أن الله عز وجل يراه. لأنه دائماً الإنسان سبحان الله أحبائي، دي صفة المنافقين. صفة المنافق يعمل إيه؟ يهم نظر الناس جداً لكنه لا يهم نظر ربي. يسرق، يستخبى بالسرق، ياخذ مال لا يحل له، يستحل مال الغير، ما هو الغير مش عارف. نسى تماما ان الله يرى ويسمع. فيدخل الشهر ده كده ازاي من غير ما يرد المظالم الى اهلها او اي معصيه؟ قيسي على ذلك اي معصيه، يسرق، ينهب، يفعل فواحش اخرى، اي معصيه، اي معصيه من المعاصي، كيف يدخل شهر ترفع فيه الأعمال وهو ما زال به هذه الذنوب التي تقذره؟ دي الذنوب تقذره قبل أن يتوب. ولذلك لابد أن ينتبه، يستيقظ من الغفلة. لذلك سبحان الله يا أحبائي، قيل في أحوال الناس قبل هذه الأيام اللي هو الغافل، يعني اللي عنده مرض الغفلة، بيبقى ليه مظاهر. الغافل عن ربي سبحانه وتعالى بيبقى ليه مظاهر. المظاهر دي أنا هذكرها لكم قبل ما ندخل هذا الشهر، لعل الإنسان يتوب وينيب ويعود إلى الله عز وجل. إيه هي مظاهر هذا المرض، هذا الفطور أو الغفلة؟ أول مظهر من هذه المظاهر التكاسل عن الطاعات والعبادات. تكاسل، متكاسل، يعمل كل شيء في معصية الله عز وجل على أكمل وجه، لكن لما يؤدي طاعة ربي سبحانه وتعالى يؤدي لها الوتاب إيه؟ بتراخي، بتكاسل وتراخي وصد نفس، نفسه مصدودة، تلاقي نفسه مصدودة عن إيه؟ يسهر الساعات في غير طاعة. لكن هل في طول الساعات اللي صارها دي بيناني ربي؟ أبدا، لأن قلب مريض. والله يحبي لأن قلب مريض، والله الذي قلب مريض يسهر الساعات في الغفلة ولا يتذكر ربي في ساعة من هذه الساعات، والعياذ بالله. دي أول مظهر من مظاهر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان اللي حاله كده يسميه ربي في كتابه منافق، منافق. والمنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسوأ الناس المنافق، اللي يظهر لك الإيمان ويشهد ربي على ما في قلبه من عداوة. المظهر الخارجي إيمان، لكن إذا خلى بنفسه خلى بمحارم ربي. اللهم احفظنا. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في وصفهم هؤلاء المنافقين: إذا قاموا إلى الصلاة كسالى، قاعدين بالساعات في معصية ربي، في الساعات في معصية الله. وإذا قاموا يصلوا، انتبه يا حبيبتي إن الموت بيأتي في لحظة، والله لا تغتري أنك صغيرة أو كبيرة، والله لا تغتري، والله أي حالة تحب أن تموتي عليها كوني فيها، والله إن أردت أن تكوني على صلاح الحال كوني في صلاح الحال، لأنه ممكن يأتيك الموت في هذه اللحظة. أما إذا أنك لا تدري وهذا أدهى، بتبقى غفلانة زي ما قلت لك. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى أحوال هؤلاء المنافقين، الحالهم كده عارفين الدنيا كويس جدا، بل خبراء في الدنيا، فاهمين في الدنيا قوي، لكن إذا قاموا لعبادة ربي قاموا سالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. حلهم إيه؟ مش مع المؤمنين؟ لا لا، مع المؤمنين أحيانا بلسانهم، لكن يشهد ربي على ما في قلبي من عداوة. انتبه وحباني، والله الذي لا إله إلا هو، الموت يأتي بغتة، يأتي بدون مرض على فكرة، يأتي بدون يعاجل الحساب. ممكن ما يكونش مريض، وممكن زي بالظبط كده بتلاقي واحدة كده ماتت وهي على المعصية، وما أكثر ذلك. يدخل في هذا الصنف إنه يضعف، يضعف عن أي طاعة، يمضي الساعات الطوال كما ذكرت لكم بالليل قد يبارز فيها ربي بالمعصية. لكن المؤمن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآخر مهما ذكرتي بالله قلب قاسي، قلب متجرئ على المحارم، قلب قاسي. ولذلك والله هذا الإنسان إذا لم يتب ويعود إلى الله عز وجل، ويل ويل ويل، الويل والي في جهنم يا بنتي، الويل ده والي في جهنم والعياذ بالله. زي ما سبحان الله طوبى شجرة في الجنة يسير السائر في ظلالها كم ولا تنتهي ظلالها، الآخر له ويل في جهنم من صديد أهل النار. فليختار الإنسان نفسه، يختار أن يكون من أهل الطاعة وأهل المعصية. يدخل في ذلك الضعف حالهم تكاسل في الطاعات، يتكاسل عن قيام الليل، يتكاسل عن صلاة الوتر. خلي بالك دي أعراض للمرض. إحنا أول ما بيجينا مرض بتبص تلاقيك بتنتقل من هذا الطبيب لطبيب لطبيب وتبقي بتداوي جسدك. المهم إن يدوى القلب، المهم إن يشفى القلب. كم إنسان سقيم الجسد لكنه سليم القلب، وكم إنسان سليم الجسد لكنه إيه؟ مريض القلب. اللهم اشف قلوبنا. من يدخل في أحوال هؤلاء الغفلة الغافلين يعني عن الطاعات أنهم لا يبالوا بقيام الليل ولا يبالوا بصلاة الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص سفر أو حضر على صلاة الليل، على صلاة الوتر وصلاة ركعة الفجر، غير حريصين على أداء السنن ولا يؤدوا السنن الرواتب، وبخاصة إذا فاتته سنة مش مشكلة فلا يقضيها. بين النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه إيه؟ لما يفوت شيء من هذه كان يقضي. من هذه من أحوال هؤلاء الغافلين نسأل الله العفو والعافية، غفلتهم عن قراءة القرآن ولو كانوا يقرؤون. ممكن يكونوا يقرأوا القرآن لكن غافلين، غافلين عن التطبيق، غافلين عن الخوف من الله، غافلين عن التذكير في كتاب ربي، غافلين عن التذكير في كتاب ربي، فحجتهم أشد. لأن ممكن يكون الإنسان يقرأ القرآن لكن القرآن حجة عليه، نسأل الله العفو والعافية. غفلة عن القرآن، يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا إيه؟ هجروا قراءته، لا والله يا رب تقرأوا، هجروا العمل به، هجروا إيه؟ هجروا تدبر القرآن، هجروا إيه؟ هجروا الاستشفاء بالقرآن، هجروا إيه؟ هجروا كل ما جاء في كتاب ربي من خوف، من مجرد ما يذكر اسم ربي كان أبدهم أنهم يخافوا يتزلزلوا. لكنهم غرتهم الدنيا، وغرهم من؟ بالله إيه؟ تغرهم والشيطان غرهم، فأصبحوا منقادين أخذ بنصيتهم كده. تعرفين في قوم يا بناتي أو في ناس والعياذ بالله والله الشيطان أخذ بنصيتهم، حيث شاء الشيطان فعله، لم يتبعوا حيث شاء ربي أبدا. اللي زعزوا الشيطان يتبعوا أهل غفلة، فغفلوا عن الذكر. ولكنهم أيضا يجدوا أنه إذا ذكر الله لا توجع قلوبهم. الناس في واد وهم في وهم في واد. إذا ذكر الله دائما المؤمن لما يذكر ربي سبحانه وتعالى زي الصحابة كده، أما تيجي تلاقي الإنسان بقي مؤمن لما يذكر ربي عز وجل تقومي وأنت كأن قلبك مغسول. ليه؟ لأن ربي ذكر في كتابه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلب من؟ قلب المؤمن، قلب التقي، قلب الذين آمنوا إيه؟ وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، مش آمنوا فقط. لكن يقول إذا ذكر الله وجل قلوبهم لا، هم في واد والناس في واد، لأنهم لو فسحوا نفسهم فسحة أنهم يسمعوا عن الله عز وجل، أو فسحوا قلوبهم فسحة أنهم يهانوا ربي أو خافوا نظر ربي إليهم. ربي ناظرين أنت في كل وقت. لو وضعت إلى نفسك هذه الكلمة والله لا تخافي ربي في كل لحظة. ربي ناظرين، ربي ناظري، ربي ناظري. يعني ناظري مطلع عليا، أنا بتكلم، أنا بستتر، أنا بعمل من وراء الناس مصايب وأنا ناسي نظر ربي. ما هذا الجحود؟ ما هذا القلب القاسي؟ لا لا أقول قاسي، لكن أقول ذلك قلب مات. لا يعني قيل القلب الميت قلب لا تؤثر فيه جراحة المعصية. يعني يعمل المعصية ولا حاسس إنه عمل معصية، ميت. ولذلك سبحان الله يا أحبائي أشقى الخلق والله الذي لا إله إلا هو، أشقى الخلق أصحاب القلوب الميتة الذين لا تؤثر فيهم المعصية ولا تؤثر فيهم جرح المعصية. المعصية لها جرح آه طبعا. المعصية لما الإنسان يعمل معصية يبقى المفروض إنها تتعب قلبه، لكن أنت عملت نقطة سودة ونقطة سودة ونقطة سودة أصبح القلب أسود أسود لا يقبل الحق. أنت عارفين القلب ده بقى شكله إيه؟ قلب مجخيا يعني مقلوب كده، هو مقلوب كده يا بناتي. ما يقبل الحق، لو كان القلب كده يقبل الحق ويرفض الباطل، لكن القلب المقلوب هذا الأسود قلب ميت، قلب يدخل فيه الحق ما بيدخلش فيه، ما بقاش ما يستقرش فيه، ما بيعملش فيه أبدا، لا ينكر باطلا ولا يرضى بحق. قلب أسود قلب ميت قلب مات، لأن القلب الذي يذكر بالله ولا يتذكر قلب مات. القلب الذي يقتلي بمعاصي ربي قلب مات، لأنه لا ينظر إلى نظر ربي إلي. اللهم نجنا. النقطة الثانية بناتي، الأولى تكاسل في الطاعات، تكاسل متكاسلين، يمر اليوم متكاسلة تعمل الطاعة بشدة. يا لو أنا تصلت وكويس أو أنها تصلي الفرد وتصلي الفرد وهي منشغلة عن ربي سبحانه وتعالى، مش فاكرة عملت إيه. النقطة الثانية صفته علشان حتى لعل الله يشفينا قبل هذه الأيام. النقطة الثانية الشعور بخشونة القلب، شعور بخشونة القلب وبقسوة القلب دي صفته. إزاي؟ لا يتأثر بالمواعظ مهما وعظتي ومهما ذكرتي ومهما خوفتي من الله عز وجل أبدا. ليه؟ طب إيه السبب؟ لأن ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللي كسبون وصف سبحان الله عمل فيهم حجاب بينهم وبين الله، اتقفل كأن حيطة، يسمع كأنك تنادي عليهم مكان بعيد، كأن الكلام اللي انت بتقوليه ده الناس تانيين مش ليها او مش ليه. هما لا، هو لا يستجيب، هو لا يستجيب، هو لا، ويظن ان ذلك الامر لكل الناس لكن ليس له، لانه قلب والعياذ بالله الذنوب غطيته، اصبحت راني الذنوب تخين، فاصبح القلب اعمى، اتعمل قلب مش شايف. ولذلك وصف ربي سبحانه وتعالى هذه القلوب، لما وصف ربي قلوب قوم قال فيهم ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجاره شد قسوة وإن من الحجارة لما إيه يتفجر منها وإن إيه منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط الله وما الله بغافل. والله يا بناتي اللهم ذكرنا ولا تجعل من الذين ينسون. لو تذكر الإنسان والله يعلم أنتم لا تعلمون، أو قول ربي وما الله بغافل عما تعملون. إياك تظني اللي انت بتعمليه في السر وفي الستر بينك وبين نفسك او بينك وبين من تعصي الله معاهم انه يغفل عن ربي. ألم تعلم ان الله ايه؟ سبحان ربي. ولذلك هنا قيل من قسوة القلب، يعني هو اقول لك صفة من تاني بناتي الشعور بخشونة القلب وقسوة القلب. تقولي ازاي؟ زي ما قلت لك كده ان الذنوب عملت طبع سودة كبيرة، ابتلت القلوب تبقى ايه؟ مش حاسة، بردة. زي بالضبط ما تيجي انسان تضربيه لكن جسمه ميت هيتأثر بالضرب، وكذلك القلب ران عليه زي ما قال ربي ثم قست قلوبكم. من قسوة هذه القلوب من صفات الإنسان اللي قلبه قاسي، من صفات الإنسان اللي قلبه قاسي إنه لا يتأثر بالموت، لا يتأثر بموت ولا ميت. لما يجي الإنسان يروح يغسل واحد يغسل ميت أو يسمع عن حد مات، أو يسمع عن حد مات، لو يسمع عن حد مات بيحصل إيه بناتي؟ بيسمع عن حد مات بيحصل إيه؟ بيتذكر نفسه. مش كده وبس، أنت لما تروح تغسلي حد، والله الذي لا إله إلا هو، أنا لما أغسل حد ما أرى اللي نايم ده اللي أنا نايمة ده النومة دي. ترجعي في يوم هذا اليوم وأنت أشد حسنا وكآبة ليومك اللي أنت هتحطي فيه النومة دي. لكن في ناس لا تتأثر، ما بتتأثرش بالميت ولا تتأثر بالموت ولا تتأثر. وهنا يقال تذكري وكفى بالموت واعظا، إن لم يكن له الموت واعظ فلن تنفعه الموعظ. إذا قعدت أذكرك بالموت وأنت كل شوية تقولي له بتسبق بنعيد الموت بنجيب الكفن بنجيب اللف ونجيب وأنت قاعدة تتفرج عليه بتضحكي، يبقى أنت قلبك ما فيش قلب حاسس عن قلب. ولذلك وأعظم من ذلك إن تطلع عليهم آيات ربي ولا يخاف. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فكرت بالقرآن إن في وعد بينهم وبين الله عز وجل إن في يوم قريب جدا، فأين الإخبات وأين الخوف؟ أين هم من الذين قال ربي فيهم إنهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. التاني مش هنا أو التانية مش هنا، التانية هاتي زي ما تهاتي، أنت في وادي وهي في وادي، أنت بتتكلمي كلام وكأن الكلام لا يخصها، ده مش عليها مش علينا، مع إن الكلام علينا كلنا. النقطة الثالثة يا بناتي، صفة من الصفات، طبعا كل صفة من الصفات دي أنا عايزة أقول لكم لو قعدت أتكلم فيها أتكلم فيها إيه؟ جدا، بس احنا بنجمل عشان الوقت. صفة ثالثة المبتلى بهذا البلاء يعني يصل إلى درجة أشد من ذلك، إنه إذا ألف الوقوع في المعاصي في المعاصي والذنوب يصر عليها، يحصل له إيه؟ بيألف المعاصي، بيألفها، بيألف إيه؟ تروح تعمل في السر كذا، المهم الناس بس ما تشوفهاش، تستتر من الناس، تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله. هو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. استخبي من مين؟ انت راح تستخبي من مين؟ او بتخبي عن مين وانت يا مسكينة تعلمي ان الله يسمع ويرى؟ ما انت احاجة من اتنين، يا اما انك تعلمي ان الله انك تكوني ممن يجهل فلا تعلمي ان الله سميع بصير، او انك تعلمي ان الله سميع بصير لكنك بتبرزي ربي بالمعصية وذلك ادهى، وذلك ادهى. ولذلك حولهم انها يصرون على المعاصي بل ويألفون المعصية، والعياذ بالله. تقعد تعمل المعصية كده مستمتعة جدا مريضة، اذا اجلها الموت في اللحظة دي هتبقى كارثة يا بناتي. اللهم طهر القلوب، اللهم طهر النوايا، اللهم طهر الايدي، طهر الجوارح، طهر الايدي من ايه؟ من كل ما يشبه. وطهر القلوب من ايه؟ من كل ما يشبه التوبه، الرجوع الى الله عز وجل. ولذلك اذا الف الوقوع في المعاصي والذنوب اصر عليها ولا يحس بخطوره ما يفعل، يعمل اللي هو بيفعله بيضحك، يعمل اللي هو بيفعله مستمتع، يعمل اللي هو بيفعله والادهى ان يحكي عليه. مصيبه ثانيه دي كده، يعني ربنا ستر عليه وبعدين بعد كده ايه؟ يفضح نفسه ويقول هذه صغيره وياتي باخرى وهلم جره، ويصل الامر به الى المجاهره، يعمل العمله بتاعته او تعمل العمله بتاعتها وبعد كده تتباهى بالمصيبه اللي هي بتعملها. والله من تقع في ذلك فان ربي لا يرضى عنها ابدا الا اذا تابت توبه نصوح. اللهم ارزقنا التوبه النصوح قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، اسال ربي. ولذلك سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرين. معافى يعني معافى، يعني وقعت في المعصية، بس لا متعودش تصر على المعصية مصر، يعني مصر على المعصية كأنه ربي سبحانه وتعالى ينظر إليه ربي وهي لا تبالي. اللهم نجينا، اللهم نجينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل أمتي معافى إلا هؤلاء. آه من هم هؤلاء؟ قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم ربنا سبحانه وتعالى يستر عليهم أو عملوا عملة يعني يعلم بها ربنا، ويجوا بعد كده يحكوا عن نفسهم إنهم عملوا كذا وكذا وكذا، أو يعني بدل ما ربنا يستر عليك لعلك تتوب البكرة وما تمتيش على المصيبة اللي انت بتعمليها دي، تقوم دي جدا يوم برضو بتتباهي، بتتباهي بمعصية ربي. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنفة الوقوع في المعاصي يا بناتي، أنف زي بالظبط عندكم ليه بناتي؟ ما الإنسان يبقى عنده نعمة في حياته أيا كانت هذه النعمة، قد تكون النعمة مال، وقد تكون النعمة أشخاص، وقد تكون النعمة أي صورة من صور النعم اللي احنا ما بنعرفش قيمتها إلا وزالت. تقوم النعمة، تقوم الواحد يحس بإيه؟ يألف النعمة، يعني بمعنى أصح يتعود عليها، يعني بمعنى أصح ما يعرفش قيمتها خالص. لكن هيعرف قيمتها متى؟ إذا ذهبت. ساعتها لو كان في جزء من قلب حي يقوم يعمل إيه؟ يقول يا ده احنا كنا في نعمة فعلا. ولذلك هنا ألفة الوقوع في المعاصي أو ألفة الوقوع في الذنوب، زي بالظبط ما الإنسان يعني بارز ربنا برؤية أشياء كتير تعصي ربي وهو قاعد مستمتع برؤيتها لأن الناس مش شايفها، وينسى أن الله يسمع ويرى. ألف الذنب، ألف الوقوع في الذنب، أسأل ربنا العفو والعافية. منها أيضا سبحان الله من صفاته التهاون بالأمانة التي حملها ربي إياه. تهاون يعني إيه التهاون؟ يقول ربي سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والإيه؟ والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. كان إيه الإنسان ده بقى؟ إنه كان ظلوما جهولا. يا ترى يا الإنسان اللي حملت الأمانة اللي في أعناقك في الله عز وجل أدتها؟ يا ترى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة المقصود بها إيه؟ كل أمانة، الأمانة اللي بينك وبين ربي في أداء أمانته حقه وأمره ونهيه طاعته البعد عن معصيته اتباع رسوله، الأمانة التي بينك وبين الناس أمانة. جيت أنا حطيت في عنق كده أمانة، قلت لك الشيء ده أمانة عندك، أمانة أتظني أن هذه الأمانة غدا لا تسألي عنها؟ من اليوم تسألي عنها. ترى هل أديت الأمانة؟ هتسألي. لذلك هؤلاء تهموا في حمل الأمانة. من ضمن صفاتهم يا بناتي أنهم بيتهموا في حمل الأمانات، بيتهموا في حمل الأمانة. والله سبحانه وتعالى أوضح في كتابه الكريم. ولذلك سبحان الله يعني قيل أيضا من ضمن صفات هؤلاء اللهم طهر قلوبنا قبل ما ندخل على الشهر ده كده، يرزقنا توبة نصوحة، تجديد النية، الإخلاص في العودة إلى الله عز وجل. قيل من أسوأ مظاهرهم وحشة، يحصل لهم وحشة. الوحشة إزاي بقى؟ فيها صدود وبعد وجفاء. إزاي؟ ما يعني بينهم التآلف والحب يبتدي يعمل إيه؟ يتفرق. بمعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب إلا بذنب يحدث أحدهما. لو لقيت اثنين بقوا أحباء وبعد كده بعدوا عن بعض أعرف إن في حد فيهم عمل ذنب، لأن العلاقة اللي بينهم دي ظل عرش ربي، ده أجر كبير قوي. إيه اللي بعد؟ إيه اللي بعدها؟ إيه اللي بعدها؟ ذنب خاص بينها يطلع عليه ربي فبعد، فبعدت. أمور كتير في حياتنا الحمد لله ما تركش النبي صلى الله عليه وسلم شيء لبناته إلا أوضحه بالحديث، حديث طويلة كبيرة كثير كثيرة. ولذلك سبحان الله يقول إيه؟ ويميل الإنسان في هذه الحالة من ضمن الحالات اللي هي انفصال عرى المتحابين دي، وابتدي بقى الإنسان يتكلم ويهاجم ويعمل كده وبعد كده. وقيل ويميل الإنسان إلى إنه إيه؟ يعتزل عن الناس أو يستعيد الإخوان السابقين وإخوان جدد. يعني أختك اللي كنت بتحبيها سيبك منها، هاتي الفلانة التانية، هاتي الفلانة التالتة. الحب، الحب في الله. ولا يتذكر فضل أو خير لأحدهم على الآخر، دي من ضمن صفاتهم. فإذا ولذلك هنا نقول يا مقلب القلوب تبقلنا عن دينك، وإن اللي هيجمعك يوم القيامة، هتجتمع يوم القيامة إذا كنت ممن تحب المتقين، هكوني على شكلتهم معهم. عشان كده هنا نقول الأخل، يقول ربي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. اجتمع على العطاء؟ لا والله، هم ظنوا أنهم اجتمعوا على طاعة، لكن والله ما اجتمعوا على طاعة، اجتمعوا على حاجات أخرى. علشان كده الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا للتقوى، اجتمع على طاعة ربي سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك من صفات هؤلاء اللي بنقول يا ربي خلي قلوبنا تنظف، اصلح قلوبنا يا ربي، طهر قلوبنا يا ربي، الاهتمام بالدنيا والانشغال بالدنيا. انشغال بالدنيا عن العبادة، وانشغال بالدنيا عن كل شيء. الدنيا حلوة خضرة، قل أن ينجو منها أحد. ولذلك تجد الإنسان عنده انشغال شديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرص عليه هو اللي بيودي الإنسان في كل هذا. ومن يقول ربي ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. النقطة التي تجد ذلك الناس وهي الصفة التي طبعا انشغال بالدنيا، الدنيا وراء كل معصية. لما تيجي تشوف أحوال الإنسان اللي عايز يتغني بسر عشان الدنيا، اللي بتعمل فاحشة عشان الدنيا، اللي معرفش بتعمل إيه كده للدنيا للدنيا، والله لو بالدين لا، والأمور كثيرة جدا في حياتنا انصلحت. النقطة السابعة من صفات القلوب اللي تحتاج أن تطهر، كثرة الكلام دون عمل. كتير ناس كتير بتحب الكلام جدا جدا، تتكلم كتير كتير كتير كتير، ودايما اللي ما بيتكلمش كتير، ولذلك لما تيجي تلاقي اتنين انفصلت العرى اللي بينهم، واحد ما يتكلمش وهو يعلم الحق، والتاني يتكلم كتير جدا جدا وهو يعلم انه معهوش الحق. لان الذي يعلم الحق هو من؟ كثرة الكلام الذي ينفع. طول ما انت عندك بتتكلمي كتير لن تأتي بخير، كل ما يبقى كلامك كتير اعلمي انك لن تأتي بخير. ولذلك يعني لما تيجي تنظري لأحوال هؤلاء، يعني يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كما جاء في كتاب ربي. ولذلك تجد هذا الصنف يكثر من الجدل، صفاته كده، ويكثر من المراء، ويكثر من قول أو التعقيدات في الأمور. وديننا يا بناتي جميل، ديننا يسر، ديننا سبحان رب العرش العظيم، ما نزلش دين جديد على فكرة. ديننا منذ أن أكمله ربي النبي صلى الله عليه وسلم، أن أكمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. إياك تظن أن أي حد هيأتي بدين جديد أو هيأتي بعلم جديد، أبدا أبدا، هذا كله سبق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبقنا به الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك تجد هذا الصنف كثير الجدال، كثير المراء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، كثير الجدال، دايما يكتروا جدالهم، دايما تلاقيهم قاعدين جدال جدال جدال. إذا وجدتي أحد كثير الجدال اصمتي، تكلميش، لأنك مهما تكلمتي أنت مفيش فايدة، لأن في بعض الناس هم وسيلتهم إيه؟ الكلام والجدال. وطالما الإنسان ما عندوش وقت لهذا الجدال، أو يعلم إنه هن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بالنسبة لأهل الجدل إيه؟ أنا زعيم بإيه؟ بيت في روضة لمن ترك الجدل وهو محق، يعني أنت بتبقى عندك حق في المسألة سهلتها، وسيبة اللي ما عندوش حق في المسألة قاعد يجادل ويرائي ويمارن كده. وإن الحكم هو من؟ والله الحكم العادل هو ربي سبحانه وتعالى. من مظاهر يا بناتي هذه القلوب التي غفلت عن ربي سبحانه وتعالى الغلو في النفس بإنها تعمل إيه؟ وقتها منشغل بإيه؟ الأكل والمشرب والملبس، كل يعني هي بمعنى أصح كده دايما كل اهتماماتها بإيه؟ كل اهتماماتها بالدنيا. ما بتهتم يعني، حتى لما تيجي تنفق مال أو تنفق كله في ما في إيه؟ في دنيا. أيوة نعم في دنيا، وكأنها تكمل فراغ في حياتها. من ضمن الأشياء التي صفات الناس القلوب اللي صفاتهم كده الغافلة دي، أصحاب الغفلة، إن أحوالهم الإيمان، وجود الإيمان في قلوبهم ضعيف، ولذلك انطفاء الغيرة وعدم الغضب. إذا انتهكت محارم ربي، تلاقي المعصية وهي لا تبالي حتى قلبها، مش هتقولك مش هتعملي شيء، بس على الأقل قلبك انكري بقلبك. ده لو إنسان عرف سمع بمعصية ولم ينكرها كان كالمشارك لها، انكر كأنه إيه؟ كأنه مشارك فيها. إذن أراضي عنها. إذن حتى لما تلاقي معصية قلبك ينكر المعصية، وهذه الغير، وذلك أضعف إيه طبعا. نعم، ولذلك سبحان الله نجد أن انطفاء الغيرة وضعف جذور الإيمان وعدم الغضب إذا انتهكت محارم ربي، فيرى المنكرات ولا يتحرك في ساكنة، بل على العكس يقع في المنكرات ولا تتحرك في ساكنة، تقع في المنكرات ولا تتحرك في ساكنة. كثير من بعض الناس سبحان الله ما تيجي تشوف الأمر ده بالنسبة لهم، زي مثلا بعض النساء مثلا تقول لك إيه، تخرج مثلا تشتري ولا تجيب ولا تبيع، وتلاقيها طول ما هي بتشتري أو كده تهزر مع ده وتبتسم لده وتدي ده، وهي فاكرة إن الأمر أنت واقع في المنكرات. أين قلبك؟ أين قلبك؟ أين خوفك من ربي؟ فين مرقبتك لله عز وجل؟ أين مرقبتك لربي سبحانه وتعالى؟ ولذلك مرض يا بناتي، ده مرض القلوب، ده مرض القلوب، نسأل ربي أن يشفينا. قال لك ايضا من ضمن هذه المظاهر في القلوب المريضه دي، اسال ربي ان يعني يشفينا، يشفي قلوبنا جميعا، يعني ضياع الوقت وعدم الافاده منه. نعم، بالساعات، ضياع الوقت، ضياع الوقت، يعني مش عمرك محسوب وساعاتك محسوبه واوقاتك محسوبه وعمرك محسوب، والسنين اللي انت هتعيشها في الدنيا انت بتظن ان انت بقالك، كلنا حتى الكبار منا اللي هو احنا واللي على سننا واللي اكبر منا واللي اصغر منا، يقولوا يا معقوله العمر مر بالسرعه دي؟ معقوله احنا بقينا عندنا السن ده؟ يعني الامر بيمر ايه اسرع مما نتصور. يا من تدري، ده ربي اقسم بالدهر واقسم بالعصر واقسم بالدليل اهميه الوقت في حياتك. اين اهميه الوقت في حياتك؟ فين الساعة اللي بتمر عليك؟ ولذلك ضياع الوقت وعدم الإفادة منه وعدم العودة من الوقت بنفع وعدم تقدير والشعور بالفراغ الروحي، تحسي تقولك عندي فراغ شديد، عندي كآبة شديدة، عندي ضيق شديد، عندي فراغ شديد. انت لو مسكتي مصحفك وقعدت تقرأي فيه وتراجعي صورة من الصور وتعيدي في الصورة، عمرك ما عندك فراغ. من اين اتاكي هذا الفراغ؟ تقومي تعملي ايه؟ عندها فراغ كتير، تعمل ايه بقى؟ تظبط نفسها في المعاصي، تظبط نفسها في المعاصي، الشروع. ولذلك صاحب عدم الافاده من الوقت اللي عنده دايما مش مستفيد من الوقت يشعر بفراغ روحي، يعني ايماني، فراغ روحي وعدم البركه في الاوقات. يمر اليوم واليوم واليوم مفيش بركه في الوقت، يمر اليوم واليوم هي عايزه تنام، هي عايزه ما اعرفش تشوف ايه، هي عايزه تخرج تعمل ايه يعني، لكن بركه وقتك في حياتك لا مش موجود. وذلك المرض القلب، اسال ربي ان يشفينا. منها ايضا التهرب من كل عمل جدي، ما تيجي تلزم بعمل جدي ما عندهاش استعداد لذلك، ما عندهاش جديه، ما عندهاش جدية. الإنسان لو ما عندهش جدية في الأمور أعلمي إن ذلك لمرض في نفسه. إنما الإنسان اللي عنده إقبال على الله عز وجل تجدي إن هو، ولذلك هذا الإنسان مرض قلبي إنه دائما يتعرض لكل عمل جدي. يعني كسرت تسلط الشيطان عليه، أسأل ربي أن يرزقنا العفو والعافية. ولذلك تجدي هذا الإنسان الذي حياته بالشكل ده دائما متسلط عليه الشيطان، دائما يأخذ بمعصية الشيطان، دائما يضيع وقت الشيطان، تجد كل أوقاته يقود منها في يقود فيها إيه؟ الشيطان. من ضمن أحوال أظن هذا القلب أيضا يا بناتي الفرضانية في العمل، الفوضوية في العمل. يعني الفوضوية في العمل يعني مش مزبطة أمورك، مش لست منظمة، لست منضبطة. تنهي وقت ما تحبي وتصحي وقت ما تحبي، وتبع هواكي. ما عندكيش انضباط في الوقت، ما عندكيش انضباط في الساعات. الفوضوية في العمل، فلا هدف محدد ولا عمل متقن. نقطه يحط تحتها الف خط، العمل المتقن. اذا وكل اليك عمل ما فيش اتقان، يعني على الهامش، تعرفين بتعمل عمل على الهامش كده. فلا هدف محدد ولا عمل متقن، بل اعمالا ارتجاليه بدون شيء يوصلك الى الله عز وجل او يزيد يعني حسناتك عند ربي سبحانه وتعالى. يبدا في العمل ثم يتركه، فوضويه. يبدا في العمل ثم يتركه، ما يتمش. يشرع في امر ثم لا يتمه، يسير في هذا الطريق ثم بعد كده يتحول عن هذا العمل بالمره، لانه الفوضويه في هذه تسمى الفوضويه في العمل. من صفات هذا القلب ايضا يا بناتي ايضا كثره خداع النفس. خداع النفس بايه؟ قال لي كثره خداع النفس بالانشغال وهو فارغ. انا مشغول، تعرفين اللي هو مشغول ده على طول، مشغول ومش راضي، يعني مشغول بالفراغ فعلا. هو مشغول بالايه؟ هو فاضي، انت مشغوله بالفاضي او مشغوله على الفاضي. فخداع النفس، فتخدع النفس صاحبا. الهوى دي هو شديد جدا، هوى النفس. مشغول بالانشغال بالفراغ وبالعمل وهو عاطل، ده اصعب شيء. يشتغل في جزئيات ليس لها قيمه. انت مشغوله بايه؟ مشغول دايما تقولك مشغوله. وحقيقه الامر الانشغاليات المشغوله في دي، دي فوضويه النفس او انشغال النفس بخداع النفس بالفارغ، ليس لها قيمه، ليس له اصل في كتاب او سنه، وانما اعمال يقنع الانسان بها نفسه، وهي في حقيقه الامر لا تعود عليه بشيء، بل هي امور وهميه لا تغني ولا تسمن من جوع، ملهاش اي قيمه ابدا، ملهاش اي قيمه في حياته. منها ايضا الشخص بالشكل ده دايما تبرير لكل فتوره، دايما يبرر فتوره، او يبرر. هي بتقول للابنه، يعني بتقول ايه، عنده شماعات كتير. فعلا عنده شماعات كتير، عنده لكل شيء شماعه. اصل كذا، اصل السبب كان كذا، اصل حصل كذا، اصل ما عنديش كذا، اصل. ولذلك دائما هذه السلبيات او الاخطاء يبرر لها كثيرا، ويصطنع الاسباب للتخلص والفرار. ولما قال ربي في كتابه الكريم وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. ما عندهمش فقه، هتخرجوا في الحر؟ لا لا لا، ما تخرجوش في الحر. من اهم هذه العيوب يا بناتي في الانسان ان مريض بهذه الامراض، اسال ربي ان ينجينا منها وان ينقي قلوبنا منها وان يصلح احوالنا واحوال المسلمين. التسويف والتاجيل والاماني، مش قادره انا عرضه اعمل ده، مش قادره. هي فعلا انت قلتي كده صح، قدام شويه، طب بعد كده ان شاء الله بكره، طب لما اتجوز، لما اخلف، لما كده، لحد ما، وبعد كده لما اكبر شويه، لما، طب تعالي شوفي لما تتجوز وتخلف، دي لما هتجوز هتسيب كل حاجه. انا زي ما انا بشوف كده يعني ان شاء الله. ده هم لما البنات بيحصل لهم الامر هذا الامر، يعني شككونا في ان الجواز بيعمل كده، مع ان الجواز ما بيعملش كده ابدا. الجواز من الانسان والله، يعني بالعكس الانسان لو عنده فعلا فطنه بيعطي لكل اللي حقه تعطيه، حقك لزوجك وحقك لبيتك وحقك لاهلك وحقك لاولادك وحقك لنظافه بيتك، بس انت كوني في الامر ده جديه. وبعدين خلي امورك، عشان كده بقول لك من ضمن هذه الامراض اللي يصاب الانسان التسويف. والله النهارده انا قادره انام، انت لا والله ماليش مزاج ابدا، وما انت هتنامي يعني، انت هت يعني ما كيش. طب امتى هيجي لك مزاجك؟ يعني انت حبيبتي امتى متى يجيك مزاجك؟ تعبانه، مش عارفه النهارده عندي الحته دي، بكره عندي ده، بكره عندي كده، بكره عندي كله. يعني طيب هو ده كله يا بنتي مش هيخلص، والله ما هيخلص. ده احنا لو جينا الانسان قعد لنفسه كل يوم، هتجدي والله كل يوم طلع له حاجه في نفسي. الشيطان بقى كبرك عليك، الشيطان بقى بيقول لك انت تعبانه، انت هتقدري تنزلي تروحي، انت هتعودي، نامي نامي يا شيخة نامي، نامي النوم جميل، النوم جميل، السرير وفير وثير والغطاء جميل، وكمان الدنيا برد، وكمان انت ما نمتيش كويس، طب انت ما نمتي، ولو روحتي ما خرجتي وانت ما نمتيش كويس هتقعدي تلخبطي وتقولي شيطان. عشان كده هتنام كتير يا بناتي، احنا ننام كتير. عملنا ايه في الدنيا اللي احنا صاحيين فيها وقاعدين نضيعها ونسوف في حياتنا؟ التسويف والتأهيل وكثرة الأماني. انت تقولي زي مثلا انت عندك حاجة ابتديتي فيها، يعني لما تشوفي ابتديتي فيها ده يا ريت تكوني شايفاها، وبعدين تبصي تلاقيكي بقى يعني وقت ما يجيلك مزاجك تكملي، وقت ما يجيلكيش مزاجك توقفي، وبعدين وقت ما يجيلك انت عارفين السحلفاه لما تمشي تمشي كده بعيد الطريق تتغير كده وترجع لورا شويه كده، بتشوف السحلفاه يا بناتي وهي ماشيه تمشي كده قدام شويه كده كده كده، ما حدش بيكلمها ولا بيقول لها غير الاتجاه، تروح مغيره اتجاهها وكده، بعدين يعجبها الاتجاه اللي قدام تاني تمشي قدام. حد قال لك امشي قدام؟ انت ليه مش ماشيه في خط مستقيم؟ ليه يا بنتي مش بتزيدي؟ ليه يا بنتي ما انت عارفه العمر ده ياتي بغض يعني بسرعه؟ ليه متاخره دايما كده؟ ليه متقاعسه دايما؟ ليه دايما اعمالك متقاعسه؟ ليه دايما ولذلك سبحان انت انت اللي هتشيلي ده كله، محدش هيشيل عنك، انت لو بررتي ده لحد تاني انت حر، بينك وبين ربك محدش هيشيل عنك ولا حد يقول لك. اليقظه سامي يكون عايش في احلام اليقظه. بكره بقى ان شاء الله، بكره يعني بكره بكره ان شاء الله باذن الله، انا افكر بقى بكره باذن الله احاول ان انا ان شاء الله يعني ممكن عندي قران ما اثبت ده، لا انا احاول اقرا بقى القران ان شاء الله، ازود وردي كده شويه. لا بكره مين يأتمنى يمكن ان بكره ياتي ممكن بكره. اذا ايه الاماني دي؟ ايه اللي شغلك في الدنيا؟ شغلك الدراسه، والله ما تاخديه، والله بكره هم لا ياخدوه منك، والله ما يسيبوا لك شيء، والله لو دخلتي قبرك بشيء باللي انت خايفه عليه وزعلانه عليه وتبكي عليه، والله يختلفوا على الميراث اللي خدوه منك، بس يا رب يدولك. ما انت فاكره سبحان الله يعني خايفه على ايه؟ طب خايفه على ايه في الدنيا؟ خافي على دينك بس. لو عايزه تخافي خافي على دينك، خافي على امانتك، خافي ان انت تلقي ربي سبحان نظيفه. تعرفين لما نقول واحده كده تلقى الله هي فله نظيفه قلبا وقالبا صالحه، مش لازم الناس يكونوا بيبصوا عليها. مالي والناس، مالك والناس، ما يهمكيش الناس، الناس يقولوا انت ايه، الناس يقولوا انت ايه، مش مشكلتك، اللي هيحاسبك وربي الكريم. انما تضيعي نفسي عشان الدنيا، تاخدي حق مش حقك عشان الدنيا، تلبسي ثوب من ثوبك علشان الدنيا، ما هذا؟ ليه الانسان بيعمل في نفسه كده؟ وياريت بيخرج من الدنيا ومعاشي بنخرج من الدنيا. ولذلك الإنسان بعض الناس من ضمن الأشياء اللي هي حوالي الناس اللي قلهم كده قال لك يبنوا مشاريعا في الهواء، سراب يعني عايش في خيال. أنا ناوية كده إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله ناوية كده أعمل كده إن شاء الله. تيجي بقى سبحان الله اللي ناوية تعمله ده مش بتعمل. طب يا ريتها بتكتب عشان تفكر نفسها، حتى ما بتكتبش عشان تفكر نفسها. ولذلك يبني مشاريع سراب يقيم أعمال الخيال، عمل اليوم يؤخره لبكرة، ما يمكن أن يؤدي في أسبوع يؤديه، لو كان بيعجل يعني يؤديه في الشهور، ده لو عمل. وفي كل يوم يزداد إفلاسا ويزداد فطورا، ولو كان في مكان في الطاعة يفضل يحرك يحرك يحرك عشان يبعد عنه وينصرف عنه ويخسر ويعلم أنه خسر، بس ما يقدرش يرجع أو ما يقدرش يعود إلى مكان الطاعة تاني، لأن مراه برضو إبليس قاعد متسلط عليه. ليه؟ لأن هو اللي صرف عن الطاعة هو إبليس، واللي منع عن الرجوع للطاعة تانية تاني هو من؟ الشيطان. يبقى عنده خير كبير يصرفه عنه إبليس الشيطان، وعلشان يرجع للخير ده كله تاني إبليس برضه يقول له هترجع وكرامتك ونفسك، ويقعد بقى يسوي له بقى حاجات تانية. ولذلك دي بعض الأشياء يا بناتي اللي أكملتها، لكن مش هي مش كلها، في أكتر منها كتير. علشان كده بقول قبل ما ندخل الشهر ده، شهر شعبان، شهر الذي ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، يرفع عملك وانت صادقة، يرفع عملك وانت تائبة، يرفع عملك وانت صائمة، حتى لو ما كانش عندك قدرة على الصيام، بس يرفع عملك وانت تائبة إلى الله، وانت بتردي الحقوق لاصحابها، وانت تعرفي حقك وتعطي كل ذي حق حقه، وانت تعرفي انت اتخلقتي في الدنيا ليه، وانت تجهزي نفسك للعمل الصالح اللي يرضي ربي عنك، وانت تجهزي نفسك ان قد لا ياتينا رمضان، قد لا ندرك رمضان، مش قد لا ندرك رمضان يا بنتي، قد لا ندرك رمضان. اهيني نفسك ان ممكن ما تدركيش رمضان، وان اللي بيعطيكي هذا العمر او يمنحك هذه العمر هو ربي الكريم. عشان كده اصلحوا مع الله، اللهم ارزقني واياكم الصلاح، اللهم اصلح نفوسنا واصلح عملنا، اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربي اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ورفقه الانبياء، والنصر على الاعداء. نسالك يا رب عيشه هنيه، وميته سويه، ومردا غير مخزن ولا فاضح. نسالك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياه، وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الرجوع من الجنه، اللهم اغفر لنا لصالحه اعدامنا، اللهم ارفع عملنا هذا الشهر وانت راض عن هذا الافضل، بلغنا رمضان، وعين فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل دعائنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.